الوحدة الثامنة حكمة فلاح. يروى أن أحد الأمراء كان يتجول على حصانه فرأى فلاحا طاعنا في السن يزرع شجرة نخل، فاقترب منه الأمير وقال له: أيها المزارع، كم عمرك؟ فقال الفلاح: عمري 80 سنة. فقال الأمير: لماذا تزرع النخلة وأنت تعلم أنها لا تثمر إلا بعد 10 سنين؟ هل تأمل أن تعيش وتأكل من ثمرها وأنت في هذا العمر؟ قال الفلاح: أيها الأمير، غرس الناس الذين كانوا قبلنا فأكلنا، ونغرس نحن ويأكل من يأتي بعدنا. أعجب الأمير بجواب الفلاح وأعطاه 1000 دينار. فقال الفلاح: أرأيت ما أسرع إثمار هذه الشجرة أيها الأمير؟ فأعجب الأمير بجوابه أيضا وأعطاه 1000 دينار آخر. فقال الفلاح: يبدو أن هذه النخلة قد أثمرت 2 مرات في سنة واحدة. فازداد إعجاب الأمير بكلام الفلاح فأعطاه 1000 ثالثا. ثم ترك الأمير الفلاح فرحا ومضى في سبيله.